هذا شاب من الشباب كان مبتلا بالوقوع في بعض المعاصي، ودعوني أخص وأقول كما تحدث هو ببعض الفواحش، وكان يظن أنه لا ينجو من هذا الشراك وأنه شاب ولا يمكن أبدا أن يتخلص. فلما أراد الله عز وجل هداية، انظر إلى بركة القرآن أيها الإخوة، وكيف أن تدبر آية واحدة وإثارة التساؤلات حولها يقلب حياة الإنسان، ولا نشك في هذا. مر عليه قول الله عز وجل في قصة يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا الأخ توقف وقال: الشهوة التي عرضت ليوسف هي التي تعرض لي، فما الذي صرفها عن يوسف؟ قال الله: إنه من عبادنا المخلصين. إذن المشكلة عندي أنا، في قلبي أنا، فلو كنت مخلصا والله ليصرفن الله عني الفاحشة كما صرفها عن يوسف. وسبحان الله، تكون هذه الآية بركة على هذا الرجل، وهذا التساؤل يقلب حياته حتى أصبح من شاب يصارع الشهوات إلى شاب داعية يحذر من هذا الطريق.